لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء اجمع شملها ووحد صفها يا رب اللهم كما بلغتنا رمضان املأ قلوبنا بالإيمان وامنن علينا بالعفو والغفران يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب أقبلت بالنفحات أقبلت بالنفحات والإحسان تحدو خطاك ملائك الرحمن أقبلت بالنفحات أقبلت بالنفحات والإحزان تحدو خطاك تحدو خطاك ملائك الرحمن أقبلت شهر الصوم أقبلت أقبلت أقبلت شجر الصوم تحمل للورى تحمل للورى طهر النفوس وعصمة الأبدان. أقبلت بالخير العميد أقبلت بالخير العميم وبالغدى وبالغدى واليسر والرحمات والرحمات والغفران. حدث عن القرآن حدث عن القرآن عن تنزيله في ليلة القدر في ليلة القدر العظيم الشان. أقبلت بالنفحات أقبلت بالبركات أقبلت بالنفحات أقبلت بالنفحات نهر محبة نهر محبة متدفقا بالخير متدفقا بالخير متدفقا بالخير والإحسان. لبست مآذننا الضياء لبست مآذننا الضياء ورحبت لبست مآذننا الضياء ورحبت في كل هاتفة وكل أذان. والناس في الشجر الكريم تعاطفت وتعاونت الناس في الشجر الكريم تعاطفت وتعاونت في رحمة وحنان. يا رب يا رب يا رب طهر بالصيام نفوسنا يا طهر بالصيام نفوسنا واهدي القلوب لساحة القرآن. تشفع يا رسول الله تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك. تشفع يا حبيب الله تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك. أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك. وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. عليك من المجيمين كل حين صلاة وسلام صلاة وسلام من بهاك. سيدي يا رسول الله عليك من المهيمن كل حين عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام صلاة وسلام من بقاك. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا